ولبس ثوب ولف عمامة ولف عماد وقتل حية وعقرب وقمي وإن زاد فإن أطال الفعل ولو عرفا فإن أطال الفعل عرفا بغير ضرورة بلا تفريق بطلت ولو سهوة. وإذا نابه شيء فتح رجل وخصفت امرأة بضبط كفها على ظهر الإطراف ويبسط في الصلاة عن يتائه وفي المسجد في ثوبه وراء ليش لا بدك ما لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف ويقرأ في الصلاة التفات. كيف الالتفات؟ نعم يعني الالتفات ودور العينين. لا دور العينين ما يصلح. الالتفات من الشيء. طيب يعني إدارة رأسك. طيب ما الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الالتفات في الصلاة إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك. طيب وسئل عن الالتفات فقال هو محلك اختلاف هو ايه كم من اختلاف من اختلاف الشيطان من صلاة العبد هو ما هو سرعة الى سرعة من قبل لا اختلاف يعني سرق يعني الشيطان يسرق من صلاة العبد يلتف. طيب يقول مالك رحمه الله ورفع بصره الى السماء ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخفن قوم عن رفع بصره الى السماء فلا تخففن ابصارهم. من النبي صلى الله عليه وسلم قرن العقوبه بالتحذير. طيب الان استدلت انت بهذا الدليل. هذا الدليل يقتضي كما قال المؤلف ان الاكفاء ان رفع البصر السنة مكروه او انه حرام؟ حرام. ليش؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الدليل ايه حذر من رفع البصر وقرناه بعقوبه فان قرينة التحذير بعقوبه اصبح حرام. صحيح يا جماعه؟ نعم. طيب يكره ايضا أحمد تغيير العينين. نعم. ما الدليل؟ عنده الدليل. لا إذا أنا ما نقدر. العلم معرفة الهدى بدليل. قال ابن القيم العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان. ما حضرت؟ إلا حضرتك ما أدري. لا جعله بالدليل. ها سامي كان اليهود أنه منهين عنه لأنه الدليل أنه فعل اليهود. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم نعم. تمام مأمورين يعني مخالفتهم في الشرائع. طيب أحمد هل يستثنى من هذا الشيء التغميض؟ يستثنى في حال واحدة إذا كان أمام المصلي ما يفضله فإن له أن يغمض عينيه ليتم خشوعه. هنا الدليل، الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الخشوع، وهذا وسيلة من الخشوع، والوسيلة إلى الشيء إن المشروع مشروع. نعم. هنا في أيضا دليل آخر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فشغلته خميصة، فأمر أن تشار ويؤتى بجانية بجانية. لكن يقول قد يقول قائل التشبه موجود باليهود ترمير. دليل هذا عكس دليل أنه ما يرم قلنا أن المكروه يزول بالحاجة، وإذا كان يكره ترميض العينين واحتاج الإنسان ترميض فإن كره تزول. قلنا إنه نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها خوفا من مشابهة الكفار، فإذا وجد سبب زال النهي إحالة بالفعل على سبب. ولهذا إذا دخل المسجد في هذا الوقت صلى تحية المسجد إحالة له على السبب، فهذا الذي غمض عينيك لأجل السبب هذا ما نقال في مشابهة. نعم. طيب حكم الإقعاء بندر، الإقعاء ما حكمه في الصلاة؟ مكروه. الدين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يقع أحدكم كإقعاء الكلب، فيما معنى أنه نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وأدنى أحوال النهي إيش؟ الكراهة. طيب الأخ لوراء ثلاث ذراعي لا لوراء. أي نعم الصلاة مكروه. الدليل إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كراهة الصلاة. ما يكفي جيب الحديث، يعني كل واحد يقول هو هذا الدليل. ما حضر شيء، ما حضر شيء. نعم نص النبي صلى الله عليه وسلم نشرنا عن قاعدة قاعدة افتراش افتراش السبب. ما تحصل تجيب اللفظ الحديث. اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. طيب نعم. طيب فيه العبث يا غان حكمه مكروه. ليش؟ لأنه مشغلة. نعم. ويناسب الخشوع. العبث يا غان حكمه مكروه. ليش؟ لأنه مشغلة. نعم. ويناسب الخشوع. نعم. مثل إيش رأيك؟ في صفة شخصها أو في ساعة قلم. أين؟ غطرته ساعة قلم إضرار. طيب. التخصص. نهى النبي المخطوب. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وتخصص. طيب مثال تخصص. ما هو التخصص؟ ما هو أن يضع يديه على خاصرته. نعم. طيب حسن. رجل يا خالد قرأ في صلاة الفرض في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون والفتح وثبت، وفي الثانية قل هو الله أحد والفلق والناس. ما تقول لبن جمع السور هذا؟ هذا جاء واحد يسألك عن هذا الرجل اللي فعل هذا. لا بأس، من ورد على النبي صلى الله عليه وسلم. لا بأس. نعم في جمع السور قرأ ثلاث سور في الأولى وثلاث سور في الثانية. نعم لا بأس. نعم ما في ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس انه صلى بالبقرة والنساء وآل عمران. ابن عباس عبد الله بن مسعود المسعود هذيب بن إمام كذا. طيب الآن لو قال لنا قائل إن من قال بالجواز لا يطالب بالدليل، الذي يطالب بالدليل من قال بالمنع والكراهة؟ أقول لا، هذا في المعاملة، أما في العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع إلا بدليل يدل على الجواز. ما يخالف إذا قال هذا في العبادات، في العبادات والأصل فيها المنع، وبعد يقول ما عندي يقرأ ما تيسر ما قرأ كيف يعني شيء؟ إيه يقول يقرأ ما تيسر ما قرأ قرأ في كتاب الله إيه ما تيسر ما قرأ لا حدد الآية تدل على أنه لا بأس بشيء. إذا الذي يطالب الذي يقول لا دليل عليه هو الذي يقول، الذي يقول ما يجوز هو الذي يقول، الذي يقول يكره أو لا يجوز هو الذي يطالب بالدليل. إذا ما حاجة أن نأتي بدليل موجب، يعني بدليل جائز على بدليل واقعي، مثلا دليل واقعي يعني رسول جمع مو لازم، لكن لا بأس أن نأتي بدليل تقوية مشروعية. أما فهمت؟ مفهوم هذا؟ طيب يعني لو قال قائل لو لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في السور بين السور في النفل فهل تقول بالكراهة؟ نقول لا نقول بالكراهة، لقوله تعالى فقر وما تيسر من القرآن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ ما تيسر معك من القرآن. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل، لا لم يفعل، فهذه لم تفسر القرآن. لو كان جائزا لفعله هو لم يفعل. نعم. لا ما نقول. لو فعله لم نقل عليه. ما نقول. نقول وليس بالسنة. ما نقول افعل، لكن نقول لو فعلت فلا تفعل، لأن عندنا دليل على الجواز. لا لكن طيب إذا قال قائل هذا جاء في النفل. عادل ما ثبت في النفل ثبت الفرض إلا بدليل. إلا بدليل. وهنا لا دليل على كراهته في الفرض. طيب رجل نسي أنه في صلاة أحمد البخور نسي أنه في صلاة وكان معه في مخواته فصفص وكان ينتظر منها الفصفص بكثرة، كان معه رسم مخبات وانتهى كله، وش تقول؟ لكن ناس ما كان يعني غافل عن كونه في الصلاة. نقول اختلف العلماء في هذه في هذا الرجل، فبعضهم قال أن الصلاة تبطل، بعضهم قال أنه إذا فعلها ناسيا فلا تبطل صلاة. ما الذي عليه المؤلف؟ الذي عليه المؤلف أنه تبطل ولو سهل. توافقون على هذا؟ نعم. في شيء؟ حتى على الضابط حتى على الضابط الذي ذكرناه أنه إذا شوزيت وقيل أنه هذا ليس بالصلاة فإنها تبطل، لأن من شاهد هذا الرجل يظن أنه ليس. إيه المهم أنه يقول فيها خلاف، والذي عند المؤلف له ما رجع عن شيء، اللي عند المؤلف أنها تبطل ولو سهوا. طيب إذا قلنا ببطلانها سهوا فهل هناك القاعدة أن المحظورات إذا فعل الإنسان سهوا لم يثبت له حكم فاعل؟ قلنا ببطلانها سهوا نعم أما فهمت؟ يعني لو قلنا أنه إن تبطل الصلاة بالحركة الكثيرة في سهوة فهل هذا ينافي القاعدة المعروفة أن من فعل شيئا من محظورات العبادة على وجه السهو فإنه لا تطل العبادة؟ لا ليش؟ لأن من يرى هذا الرجل يعني يغلب على يعني منافل للصلاة، منافل للصلاة كأنه ليس في الصلاة. طيب هذا قول، لكن فيه قول آخر بأنه إذا كان سهوا لا تبطل الصلاة ولو أخرج الصلاة عن موضوعه ما دام كان ساهيا. نعم القاعدة نقول أنه لا يلزم إذا كان ساهيا. نعم لكن الصلاة تبطل. إيه نعم لأنها أدب ما ينافيها. إيه نعم لكن في الحقيقة القاعدة حتى وإن كان الشيء مبطلا لا يبطل الصلاة. لو جاء مع الإنسان مثلا في نهار رمضان ساهيا ما بطل الصلاة. طيب هل تجوز قراءة أوصاف السور لأخ لأنه هذا الذي سفر أي أنت يجوز تقرأ من وسط السورة؟ ها وش الدليل؟ نعم صحيح. نعم هذا دليل عام، ما عندك دليل خاص؟ ها؟ يلا عمر. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة، كان يقرأ في ركعتين الفجر قل الله في قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إذا كانت السماء بيننا وبينكم ركعة الثانية. الركعة الثانية نعم والأولى قولوا آمنا بالله. نعم قولوا آمنا بالله. طيب إذا قال قائل هذا في النفل نقول أنه ما ثبت في النفل يثبت في الفرق إلا بدليل. إلا بدليل تمام. مع أن الدليل اللي قال أخ صحيح لكن هذا دليل خاص. طيب قال المؤلف إذا نابه شيء، إذا نابه شيء أخذت خالد يلا إيش معنى نابه؟ عرض له شيء، أي شيء يكون لو أنه قرئ عليه الباب وهو يصلي يدخل في الكلام هذا ما لا يصنع إذا نابه شيء. مرة واحدة يكرر حتى يفهم الذي سأله. طيب المرأة تصفق سواء بحضرة الرجال أو لا، لما ما الذي يجب عليك كلام المؤلف؟ هذا العموم سواء عندها رجال أو لم يكن عندها رجال. طيب ذكرنا أن هناك قولا المسألة أحرص. نعم خطأ. نعم قول الآخر يقول إن كانت مع الرجال فلها التصفيق وإن كانت مع النساء فتسبح، تدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناب أحدكم شيئا في الصلاة فليسبح الرجل تصفق النساء، فهذا يدل على أن النساء كنا مع الرجال في التصفيق، فإن لم يكن معنا الرجال يبقى التسبيح لهن لأنه مشروع، ذلك المشروع في الصلاة بخلاف التصفيق. طيب كيف تصفق المرأة؟ لا اللي وراك يا مندل حكم كفها على ظهر المخرج. كيف أعطيك يعني حكم كفها على هكذا شفتوا يا جماعة جماد ورمينا. شفتوا يلا يقول ما شفنا. ليش حتى أتصم سبراحك؟ طيب في صفة ثانية. نعم لا أخذت يا عمر. نعم في صفتين غير هذا. ها قيل أبنكر الجميع فلا يمنع اليسرى فقط أو قل ليس علينا. لا ما قيل. هذا نجيس فيها. الثانية هي أخرجها الثاني في البطن على البطن كذا، هذه واحدة. والثالثة نعم بظهر كفتها على بطن أخرى، بظهر كفتها على بطن أخرى ولا يا جماعة صاحب شفتوه؟ نعم. طيب وذكرنا أن الأمر في هذا واسع، وأن المهم التنبيه. طيب المؤلف يقول له رد مار بين يدي، ماذا نقول في هذا التعبير؟ نعم يعني يباح السلام أنه يباح له. نعم ويجيب عنه أنه يعني عندما أصبر أصبر بارك الله فيك، هذا ظاهر كلامه، في قول آخر غير الظاهر هذا؟ إيه. نعم أنه يجب عليه إذا كان مما يقطع الصلاة يجب عليه أن يرد الماء. يا ما؟ ما على التصحيح. إذا كان إذا كان مما إذا كان يعني أولا يسمى القول الثاني أنه يسأل له أن يرد. ظاهر كلام المؤلف أنه مباح. نعم. طيب. القول الثاني أنه يسأل له. والثالث. وإذا كان ما يقطع الصلاة. أنه يجب مطلقا. أنه يجب مطلقا. نعم. والرابع إذا كان يقطع الصلاة فيجب عليه أن يرد إن كانت الصلاة فرضا. نعم. وإلا فلا يجب. طيب كيف نجيب أو بماذا نجيب عن كلام المؤلف؟ يجيب عن كلام المؤلف. نعم. المصرع عندما كان ممنوع من الحركة في الصلاة، لما كان الأصل منع المصلي من الحركة يعني أتى باللام أتى باللام يباح له أن يرد النار لبيان رفع الحرج بقطع النظر عن كونه سنة هو كذا؟ نعم صح، يعني هذا في مقابلة المنع واضح؟ طيب يلا محمد اسمعني. يقول مؤلف النصارى تبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، وذكرنا في هذا أربعة افتراضات. أول شيء أول افتراض بمرور الكلب، أنه يعني تبطل الصلاة أن يمر الكلب بين يدي المرء، أما إذا كان يعني مرور يعني المرور القيد الأول مرور ها. كلب أسود يعني كلب يعني كلب ما أسود بهيم. والثالث أسود بهيم أسود يعني والرابع والرابع فقط. إيش يعني خلاص هذا دخل فيها إيش بقى كلب أسود بهيم وأن يمر بين يدينا مرور بين يدينا. بس خلنا نمشي على كلام المؤلف مرور هاي مرور ها. كلب نعم هذه أثنين نعم ثلاثة ثالث أسود بهيم والرابع أسود لا أربع مش أكد بهيم بهيم كذا طيب صحيح أربع شهور يعني أربع شهور. لو أن الكلب كان رابضا أمام المصلي هل تبطل صلاته؟ لماذا؟ لأنه أقل شرط وهو نور. طيب لو مر بين يدي أرنب لا لا لا تبطل صلاته. ليش؟ لأنه الأرنب ليس كلب. طيب صحيح لو مر كلب أبيض لا تبطل صلاته لأنه ليس بأرنب. نعم لو مر كلب محج أسود لكن فيه بيع في رجليك ويدي لا تفصل لأنه ليس ببهيم ليس ببهيم تمام يا جماعة. طيب ما دليلك على هذا؟ دليل المؤلف قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة إذا مر بين يدي المصلي الكلب الأسود الكلب الأسود والحمار والحمار والمرأة والمرأة. طيب